سلام الله عليكم، أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم استرداد. ما زلنا وما زال حديثنا متواصلا عن التوحيد عند الشيعة. اسمحوا لي أن أرحب ضيفي الكريم في هذه الحلقة، الدكتور ياسر مرزوق، أستاذ الحديث والعقيدة. أهلا بك دكتور. أهلا بك أستاذ محمد، شرفنا بك. أهلا بك. بداية، ماذا يعني التوحيد وبالأحرى توحيد الألوهية عند الشيعة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصحبه ومن والاه. وبعد، علشان نتكلم على التوحيد عند الشيعة لازم نعرف معنى التوحيد أساسا، لأن طبعا كلمة عند الشيعة كأن التوحيد عند الشيعة مغاير للتوحيد الحقيقي الذي أراده الله عز وجل. التوحيد هو إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، يعني لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، كل عبادات الخلق توجه إلى الله تبارك وتعالى. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي صلى الله عليه وسلم إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن هذه الدعوة هي دعوة من الله تبارك وتعالى للخلق أجمعين منذ أن بدأ الخلق حتى يعني إلى قيام الساعة، هي دعوة الله تبارك وتعالى لعباده. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، كل الأنبياء وكل الرسل يدعون إلى هذه الدعوة: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. طبعا هذا المفهوم يتغير مع، يعني لا يتغير مع تغير الأنبياء، ولكن يتغير شكل المفهوم حسب واقع الناس. يعني كل أمة لها واقعها ولها مفهومها ولها طريقتها. فالله تبارك وتعالى قال: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. كل رسول يأتي إلى قومه يفهمهم هذا التوحيد وهذا المعنى الثابت الذي لا يتغير، لكن بمفهومهم وبلسانهم وعلى طريقتهم. الشيعة قالوا لنا لا، التوحيد مش كده خالص، اخترعوا حاجة جديدة خالص من عندهم وقالوا لا، ده مش التوحيد. من ذلك أنهم جعلوا ولاية الأئمة شرط من شروط هذا التوحيد وشرط لقبول الأعمال. كل الأئمة على رأسهم الإمام علي. كل الأئمة وعلى رأسهم الإمام علي. عفوا على المقاطعة في بداية الحلقة، لكن معي فيديو يوثق لما تفضلت به دكتور ياسر، اسمح لي نشاهده مع جمهورنا الكريم ونعود لاستكمال هذه الحلقة. التوحيد عند أهل البيت ليس بقولة لا إله إلا الله، هذا عند أهل البيت في روايات أهل البيت، لا علاقة لي بما في الكتب، في روايات أهل البيت. التوحيد يعني ولاية علي، وحديث سلسلة الذهب أنتم تحفظونه، جاء مرويا عن إمامنا الثامن: لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي. ولاية علي بن أبي طالب حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي. معادلة واضحة. حديث النبي صلى الله عليه وآله: إني لأرجو لأمتي في حب علي بن أبي طالب كما أرجو لها في قول لا إله إلا الله. نفس الكلام، حديثهم واحد. يا علي، مثلك في هذه الأمة كمثل سورة التوحيد في القرآن. ومثل هذه الأحاديث شيء كثير كثير في كتبنا وفي رواياتنا. فحين أتحدث عن توحيد أهل البيت، أهل البيت هكذا تعلمنا منهم، أن التوحيد ولاية علي. في حديث أهل البيت لا يوجد انفكاك بين التوحيد. رجل يقول إن التوحيد لا يعني لا إله إلا الله، وإنما يعني ولاية علي. نعم. من أهل البيت الذي ذكرهم كثيرا ونسب إليهم هذه الأقوال المغلوطة؟ هو طبعا أهل البيت معروفون، لكن الإشكالية أنه ينسب إليهم ما لم يقولونه وما ليس فيهم. يعني مثلا أغلب الروايات ينسبونها مثلا إلى جعفر الصادق أبو عبد الله، فطبعا وطبعا وجعفر الصادق بريء مما يقولون، جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. جعفر الصادق من آل البيت فعلا، لكنه لم يقل ما قالوه أبدا وما ادعوه عليه. الله تبارك وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، قل يعني الكلام على يعني في القرآن الكريم، قل أغير الله تأمروني، النبي يتكلم، قل أغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. صلى الله عليه وسلم. الآية لها سبب، سبب نزول كما ذكرها ابن كثير وتقريبا أجمع عليها المفسرون. المشركون طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم عبادة الأصنام، صلى الله عليه وسلم، قالوا له نتعاون، تعالى انت تعبد عندنا شوية واحنا نيجي نعبد يعني عندك شوية والمسألة تمشي وسيب لي وسيب لك. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله، قل أغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، إزاي تأمروني أن أعبد هذه الأصنام؟ ولقد أوحي إليك، ثم قال الله عز وجل له، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. هذه الدعوة يا محمد ليست لك لوحدك وبمفردك، بل لكل الأنبياء من قبلك، إذن هي لكل الخلق. نعم. فالأنبياء بعثوا للخلق. إذن هذا المعمم الشيعي يقول، نعم، هذا ما روي عن أهل البيت ولا علاقة لي إطلاقا. لذا أنا بطرح سؤال مهم جدا، طبعا هم يفسرون هذه الآية قبل أن ننتهي عندها، لئن أشركت، هم ده كلام الشيعة، نعم، لئن أشركت يا محمد أحدا في ولاية علي، أي جعلت معه وليا غيره، لا يحبطن عملك. دي التفسير بتاعهم. احنا ليه هم هذا التفسير وهذا الطرح الذي طرحوه، وهذا الرجل المعمم هو من دعاتهم أو من علمائهم، ويقول يعني لا شأن لي بما في الكتب. طيب الذي وضع هذا التفسير لا يعلم أنه وضع كذبا مغايرا لما في دين الله تبارك وتعالى؟ الجواب بلى، يدري أنه وضع كذبا. طيب لماذا وضع هذا الكذب؟ النقطة دي أنا محتاج أقف عندها يعني شوية. الذين أصلوا لهذا الكذب من علماء الشيعة، سواء أنه قال في تفسير الله عز وجل ما ليس فيه، نعم، ويتكلم أحيانا في التفسير بما لا يوافق المفهوم ولا يوافق المنقول ولا حتى يوافق المعقول، كلام بعيد جدا. وأنت سترى سأضرب لك مثال أو مثالين مما قالوه في كتاب الله عز وجل. طب ليه قالوا الكلام ده؟ كذلك يأتي إليك بحديث يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام أبدا هذا الكلام. طيب بعدما ينتهي من تفسيره للقرآن بما ليس فيه ولا يحتمل بأي وجه من الوجوه، وعندما ينتهي من وضع حديث يؤلفه على النبي عليه الصلاة والسلام، ينقل لك قولة أو مقولة يقول لك وقال أبو عبد الله، يعني جعفر الصادق رضي الله عنه، وجعفر الصادق لم يقل هذا الكلام أبدا. طيب يبقى إذن هو كذب في الأول وفي الآخر وفي الوسط. نعم. طيب الذي وضع هذا الكذب ويعلم أنه كذب لماذا وضعه؟ هل هو فعلا يريد دينا؟ ده السؤال المهم الذي أريد أن أوجهه لنفسي ولإخواني الذين يشاهدوننا الآن. هل هو حقا يريد دينا؟ طب إن كان يريد دينا لماذا يؤلف ويضع على الله تبارك وتعالى في الدين ما ليس فيه؟ طيب إن كان يريد دينا، طيب فماذا يريد إذن؟ طيب هل هو يعني لا يدري أن هذا الكذب سيكتشف يوما ما؟ هو يعلم أن علماء السنة يملؤون مشارق الأرض ومغاربها، وأن الله عز وجل قيد لهذا الدين جهابذة يردون عنه انتحال المبطلين وكذب الكاذبين. طب لما هو عارف أن الكلام ده يوما ما سيحدث وسيكتشف هذا الكذب يوما ما، فلماذا يؤلف ويضع هذا الكذب؟ الجواب باستقراء العلماء لهذه الظاهرة قديما وحديثا، العلماء لا يجدون إلا جوابا واحدا، أن هؤلاء الناس أساسا ليسوا بمسلمين. هؤلاء، وهذا الحكم ليس حكمي، يعني الحكم على علماء الشيعة أنهم كفار. تحدث عن الشيعة الروافض الاثنى عشر، الاثنى عشرية، نعم، على هؤلاء العلماء ليسوا بمسلمين، ده حكم أهل العلم. هؤلاء الناس وضعوا هذا الكلام أساسا لتنحية الناس ولإبعادهم عن دين الإسلام. هو لما يضع هذا الكلام والناس تمشي في هذا، لكن عفوا مولانا، ربما أحد من يشاهدنا قال يقول، نعم، أنتم تكفيريون تكفرون الناس، نعم، من الذي قال لكم أنهم ليسوا مسلمين؟ طبعا يعني سمي لي بعض العلماء ده الكلام ده قالوا بعدم تسميته، ده قول جمهور أهل العلم، يعني ليس واحدا ولا اثنين ولا ثلاثة، على رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية. طبعا احنا لا نسير وراء اسماء الحقيقه. نعم. انا لما قلت يعني وانا ناقل حتى لا يقال انني منشئ لحكم خطير مثل هذا الحكم. لكن الادله، احنا نحن نسير وراء الادله. لما تنظر وترى يعني مثل هذا الكلام ومثل هذا التاليف ده، اعتبره الان ونحن في بدايه هذه الحلقه ده مجرد استنباط. انا بفكر معك الان تفكير عقلي، بقول طيب لما هم الناس دول عارفين ان يوما ما الكذب ده هيكتشف، وان الله تبارك وتعالى لم يقل ما قالوه، حتى والتوحيد احيانا عندهم لا يعني كلمة لا إله إلا الله اطلاقا، وان وهو احيانا ياتي ويقول لك قال الله كذا، يعني هو حتى لا يضع ولا يؤلف فقط احاديث على النبي صلى الله عليه وسلم، بل يؤلف احاديث قدسيه يتالى على الله تبارك وتعالى حتى في هذا. طب الكذب ألفوا ده سورة الولاية لديه. والفوا سوره الولايه كما تفضل. طب لما هو عارف ان الكلام ده هيكتشف يوما ما، فلماذا يؤلفه؟ الناس اللي عامه الشيعه، وانا طبعا بسميهم دلوقتي، والحقيقه انا بقول لو كان هذا الكلام موجه لاحد من الشيعه فهو موجه لهؤلاء الناس الذين اصفهم بالطيبه. الطيبه معناها انهم يعني ايه، ليس عندهم قدره يعني على البحث. تصفهم بالطيبه الاعلامي والشاعر السوري الاستاذ احمد الهواس، نعم، وصفهم وقسم الشيعه بين المعممين والمغيبين. اي مغيبين. انا الحقيقه بحاول انتقي الالفاظ عشان يعني بما يليق بسماحه الاسلام وبهذه القناه المباركه. انا لما بقول طيبه بقول ان هم مغيبين فعلا، مضحوك عليهم باختصار. ليه؟ لان هو النهارده مشي وراء هذا الطريق وظن انه طريقا حقا. لذلك انا ايه بذكر حاجه وان كانت بعيده عن لكن هي في صلب الموضوع ايضا. كان في والكلام ده منشور ايضا في كتاب لواحد من ائمه هؤلاء تاب الى الله عز وجل، فقال ان كان في واحد شاب سني وهو صديق وصاحب لشاب شيعي. فهذا الشاب السني قال له عندكم زواج المتعه؟ قال نعم. قال هذا الشيخ، هذا السيد الذي يفتيكم يسمح لك ان تتزوج ابنته متعه؟ قال له المفروض، ما ده زواج المتعه ده دين، ده هو بيقول لك يعني من قصر منكم عن صلاه الفجر مثلا فليتمتع، دي ان شاء الله تجبر هذا الكلام. ويعني لما يذكرون من كراماتهم يقول لك وكان من كراماته رضي الله عنه انه لما مات ظلت زوجته تنجب بعد موته 10 سنين والحمد هي لله. كرامات، دي من كرامات، من كراماته. وقال احدهم وقد يعني قال بعض الناس يعني وقد حضر يعني حضر احتضار بعض علمائهم، قال وقد اوصاني بالمتعه، فلما مات رحمه الله كان من بري له انني تمتعت بابنته وبزوجته. فالكلام ده موجود عندهم. طيب الولد الشاب ده الشيعي فخلاص هو مصاحب السني ده، لكن هم اصدقاء، لكن طبعا العقيده مغيره، فالسني عايز يبين له الكذب، فقال له تعالى نذهب الى هذا السيد وقول له انا اريد ان اتمتع بابنتك وشوف هيرد عليك يقول لك ايه. فالولد السني راح وقال للشيعي ده، قال لهذا السيد انا اريد ان اتمتع بابنتك. فقال له يا بني ان المتعه حلال حرام على الساده، شوف حرام على الساده حلال على العامه، يعني لنا ان نتمتع بابنائكم وليس لكم ان تتمتعوا ببناتنا. هو ليه بيحرمها؟ هو طبعا ما بيقولوش عشان احنا احسن منكم، لا بيقول له الله عز وجل حرمها علينا. يبقى القصه قصه تاليف ووضع تشريع كما يحب. سئل سؤالا محرجا ففي لحظة واحدة وجد أجاب. نعم. أجاب لماذا؟ لأنه عنده أصل وجد سهل، إجابة جدا مؤلفة، مؤلفة، عنده أصل سهل جدا جدا ممكن يخرج به من كل مأزق، ألا وهو أصل الكذب. أسهل حاجة أنك أنت تخرج من أي موقف بالكذب. وكان هذا الشاب كان جاهلا. كان جاهلا. لذلك أنا بقول بنعذر مغيبين الشيعة أو جهلاء الشيعة. ليه؟ لأنه بهذا الحمد لله هذا الشاب يعني كتب الله عز وجل له التوبة على يد هذا الشاب الآخر السني. فإذا احنا ايه، انا لما بقول ان هذا الدين مؤلف هو ليس دينا في الاصل. طبعا معروف الديانة السيخية ومعروف الفرس او فارس كانت اصلا تعبد النار. نعم. فالذي ينظر الى هذه الجذور او المجوس الذي ينظر الى هذه الجذور التاريخية، ولكن الحقيقة انا لا احب ان يعني اتوسع كثيرا. بتعريجك على نعم. الظروف التاريخية ونشأة نعم. هذا الدين. نعم. وعندما تقول الان هم يعلمون حق العلم انهم سيكشفون. اي نعم. هذا الكذبة سيعلمه الجميع. ده المنطق، المنطق اللي موجود. إذن ما هو السبب؟ المال ربما، السياسة ربما. أنا صراحة لا أجد لها سببا إلا السياسة والمال معا، يعني هو يريد أن يعيد مثلا قد، أنا أقول قد لإيه؟ لماذا؟ لأنني لا أتكلم ولا أجزم القول إلا بدليل، لكن استقراءنا للأحوال يقول أن قراءتك للمشهد، قراءتنا للمشهد طبعا، وليس يعني قراءتي بمفردي، دي قراءة علماء الحقيقة، والكلام ده مكتوب برضو، لكن هذه الحلقة إن كانت حلقة شرعية فأنا أركز على الأدلة الشرعية. لكن النهاردة لما أجي أطرح هذه الأدلة وأقول يعني لماذا يكذبون وهم يعلمون يقينا أن هذا الكذب سينكشف، يبقى في الأول عندما يكذبون ويسير وراءهم بعض العوام، عوام الناس أو المغيبون من الشيعة، يبقى هم في الأول قد يضلوا الطريق. طب وفي الآخر لما ينكشف وتظهر له أن هذه الديانة التي هو عليها، طبعا هو يسميها ديانة الإسلام، الديانة التي عليها أصلا كذب في كذب، إذن سيشك في الإسلام في النهاية، فيعود نهاية إما إلى اليهودية أو إما إلى عبادة النار. وهذا هو البعد، قد يكون هذا هو البعد السياسي الموجود، لأن أنا حتى أنا طبعا الحقيقة أنا ضعيف جدا في السياسة وما بفهمش فيها خالص، لكن يعني إيه كواحد عامي في الشارع بسمع من المتكلمين والمتخصصين، لا تجد أبدا خلافا حقيقيا موجودا بين الدولة الإيرانية والدولة اليهودية أبدا. تلقى الكلام كده في الظاهر، ممكن كل واحد يقول للتاني في حين أن القلاقل والمشاكل السياسية في جل الدول العربية التي تحدث تجد خلفها حلفاء إيران من الشيعة داخل هذه الدول، فترى في العراق تدخلا إيرانيا، ترى في لبنان نفس الأمر، ترى في سوريا، وأخيرا في اليمن، وأخيرا في اليمن، كل هذه الدول المشاكل فيها بسبب الشيعة، بسبب الشيعة واليهود. نعم، السبب الشيعة، ولو قد يكون السبب الظاهر هم الشيعة والسبب الخفي اليهود، يعني وبين آن وآخر أنت بتجد اعترافات يقول لك يعني وفلان وراء كذا وفلان وراء كذا اتفق مع كذا، فتجد دائما أنهم يعني يتعاونون على ماذا؟ إن كانت هذه ديانة يهودية وأنتم تدعون أنكم مسلمون بصرف النظر الشيعة، يدعون أنهم مسلمون مقاومون ممانعون. طيب إن كان هذا الادعاء موجود، فما وجدنا منكم يوما ما نصرة لقضية الإسلام، فماذا وراء هذا الكلام؟ الإنسان طبعا إيه محتاج شوية يكون يعني لكن عفوا مهنتي تحتم علي هذا السؤال، وجهة النظر الأخرى، مواقف حزب الله من إسرائيل كيف تراه؟ أنا شايف أنه ده نوع من أنواع التمثيل الحقيقة، يعني تمثيليات، حاجات كده في الظاهر بتطرح، وبعدين احنا النهاردة المسلمين بتجد عندهم عواطف جميلة جدا، ومجرد ما يشوف حسن نصر الله، أظن مات حسن نصر الله تقريبا قريبا، سمعته عن ذلك، حسن نصر الله يقول كذا كلمتين، ما زال موجودا، فأنت بتسمع يعني كلمة أو كلمتين من دول تقول الله أكبر، إيه النصرة دي، وما وجدناه حرر شبرا واحدا لأمة الإسلام. طب فين الكلام ده وفين الكلام الجميل وفين الهتافات اللي انت عملت تقول لنا عليها؟ إذن هي تمثيلية كذا يعني، وأدخل بقى في صلب موضوعي أنا اللي هي المسائل الشرعية. أنت بتجد مثلا إيه لما تجد بعض هذه التفاسير كالتفسير الذي قرأناه للآية السابقة، تجد أيضا إيه كلامهم في قول الله عز وجل، ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي القدير، ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم، يقول لك تفسيرها إيه؟ طب أنا بسأل أي حد دلوقتي، حتى بسأل أي حد شيعي طيب، بقول له أنت لما تسمع وتقرأ قول الله ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله، هم لا قالوا لا ده مش زي ما أنتم فاهمين خالص، مش إذا دعي الله وحده أنه إله واحد كفرتم به وإن يشرك به آلهة أخرى تؤمنوا، ويخاطب من؟ يخاطب الكفار. فالتفسير عند الشيعة مش كده خالص، يقول لك ذلك إذا دعي الله وحده أنه الولاية لعلي فقط. الجملة دي جت فين؟ دي ملهاش محل خالص، لا شكلا ولا موضوعا ولا نقلا ولا عقلا. إذا دعي الله وحده كفرتم، أي إذا دعيت الولاية لعلي بمفرده كفرتم، وإن يشرك به، أي وإن يشرك به وليا آخر، كيف جاء هذا الكلام؟ ملوش أي موقع. اللي أنا كنت عايز أقوله بقى لما ضربت هذا المثال، تجد أن في كتاب مثلا زي كتاب البرهان، جامع مجمع البيان، كتاب زي كتاب مجمع البيان يجي يقول لك لا وهذا الكلام كفر محض، يعني التفسير ده من الشيعة كفر محض. أمال أنت إيه؟ طب ما أنت شيعي مشهور أنك شيعي، يقول لك لا أنا على التفسير الأول أن هذه الآيات إنما يراد بها توحيد الله عز وجل. أنت تتلخبط. أنا واحد من الناس مثلا لما أجي أبحث في أمور الشيعة وأرى هذا الكلام، أرى الرجل ده بتاع مجمع البيان وهو شيعي متخصص وصاحب مصنف كبير مشهور، فأما لقي بيقول هذا الكلام وبعدين أجد أن واحد تاني قال كلاما مغيرا له، أقول لا ده والله ده ناس منصفين. ليه؟ لأنه أنصف، اتهم الناس بتوعه أن هم ناس على ضلال وعلى باطل، وهو يتكلم في هذه الآية بتوحيد الله. إذن الكلام اللي أنا قلته من شوية من 5 دقائق لما بقول لك إن ده دين مؤلف لتقويض الدولة الإسلامية، أي حد هيقرأ لصاحب مجمع البيان هذا هيقول لي لا أنت غلطان. ليه؟ لأن واحد شيعي هود بيقول نفس كلامك إن ده توحيد وبيغلط إخوانه. يبقى إذن لا، هي مش قصة تأليف، دي قصة خطأ في التأويل، خطأ في الفهم، خطأ في الفهم حضرتك، فستحمل على هذا الاتجاه. تيجي بعد شوية صاحب مجمع البيان ده تلاقيه بعد 3 4 سطور من الكلام اللي قاله وقع في نفس الكلام الشرك الذي وقع فيه من قبله. ازاي الكلام ده؟ اذا هي القضيه قضيه تمثيليه، يعني ايه؟ احنا بنمتص يعني اضرب ولاقي، مساله امتصاص غضب الاخر، ودي طبعا دي موجوده حتى كتير على الساحه، لما تلاقي مثلا حتى احنا في ايامنا في حياتنا العاديه ممكن انا حضرتك اكون مثلا عندي ابن مثلا اخطا فيك، يعني ربنا يعافيك من هذا، فانا خايف انك انت يكون لك رد فعل شديد، وانا اصلا مبسوط ان ابني عمل كده اساسا مثلا، يعني فاروح جاي يا ولد وبتاع واد له قلمين 3 4 ليه؟ اذا عدنا لاصلا من اصول ما هو التقيه. أيوة او التقيه. اي الله اكبر الله اكبر، هي الكلام ده. فسبحان الله، ان كان الكذب او التقيه او التقيه على الضبطين هتلاقي المساله كلها منبعها هي الكذب والتمثيل. هو يكذب ويمثل، لماذا؟ يريد ان يصل الى ماذا؟ هل انسان يريد فعلا ان يصل الى الاسلام والى مرضات الرحمن يتخذ الكذب اصلا من اصوله؟ كل ما تكلمه لك انه تقيه أو أنه تقية أو أنه كذب. لذلك حتى أنت تجد فيه نصوص واضحة جدا تعارض نصوص أخرى يطرحونها، يعني تجد مثلا إيه نص للإمام علي بن أبي طالب مثلا، قال علي بن أبي طالب كذا، كلام منتهى الاتهام للعلماء الذين أصلوا لهذا الباطل. تقول له طب إزاي سيدنا علي قال هذا الكلام وهو إمامكم؟ يقول لك قاله تقية أو تقية، خلاص انتهى الأمر، يبقى أنت كده ما تقدرش تتكلم. إذن وجدت جوابا لهذا الكلام، دائما لديهم الحل حاضرة، لأن أسهل حاجة الكذب. نعم، الإنسان يخرج به من كل مأزق. يعني بالعودة للفيديو السابق، نعم، الرجل يقول التوحيد لا يعني قول لا إله إلا الله. نعم، وفي حلقات سابقة مع فضيلتكم ومع الكثير من ضيوفنا الكرام أكدوا على أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ليست شرطا، نعم، من شروط الإسلام لدى الشيعة. نعم، ذكرنا هاتين النقطتين بعضهما البعض، يتأصل لنا أنه دين يتنافى شكلنا موضوعا، نعم، مع ديننا الحنيف. نعم، أي صحيح، لأن أنت تجد في كتاب مثلا زي مرآة الأنوار، يعني كلام حضرتك ده هم وضعوا له أصل. إحنا طبعا عاملين نضرب أمثلة للآيات، يعني مثلا قول الله تبارك وتعالى أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون، قال لك لا، إله مع الله معناها أولي مع علي، خدت بال حضرتك؟ خلاص احنا بقى مش هنضرب أمثلة تانية علشان ما نضيعش الوقت، لكن سنطرح الأصل الذي أصلوه في كتاب مرآة الأنوار وهو أحد الكتب المعتمدة عند الشيعة. قال لك شوف، امسك القرآن وكلما قابلت آية من الآيات التي تدلك على توحيد الله وعلى نفي الإشراك، هي في الحقيقة تدلك على الاعتراف وعلى الإيمان بولاية الأئمة وعلى نفي الشريك معهم في ولايتين. خلاص ده كده خلص المسألة. ليه؟ لأن انت دايما لخص المسألة زي ما حضرتك، ليه؟ انت دايما تلاقي علماء الأصول دايما ايه يضعون الأصل الذي تتفرع منه الأشجار. خلاص احنا مش محتاجين كثير أمثلة، الأمثلة فقط لضرب لتأكيد المعلومة. وإن كان سبحان الله عند الشيعة ولما تقرأ لهم انت تضحك، كلام عجيب جدا جدا، ولعل يعني اذا يعني ادركنا من الوقت فسنضرب هذه الامثله. انت تجد لما هم لما يقولون باطلا ويؤصلون له ما بيسيبكش عند هذا الباطل. ليه؟ لانه عنده قاعده يعلم بها تماما، دي قاعده نفسيه معروفه وقاعده علميه اجتماعيه، ما تكرر بالكاف تقرر بالقاف. فهو يفضل يكرر لك الامثله، يكرر لك الامثله. ليه؟ علشان المساله تستقر. يعني لما ياتي مثلا ويتكلم في مثل هذا الامر، اكذب حتى يصدقك الناس. ايوه، اكذب اكذب حتى يصدقك الناس. فلما يجي يتكلم في المسألة دي يفضل يضرب أمثلة أمثلة أمثلة أمثلة لحد ما هو نفسه يصدق نفسه. يجي مثلا يتكلم عن مثلا إيه آداب الزيارة، وإن شاء الله يعني تأتي في طيات الكلام آداب الزيارة. أنا تعجبت فعلا، يعني لقيت في كتاب أصول الكافي، أصول الكافي ده كتاب عندهم زي صحيح البخاري عندنا، مقسم أصول الكافي، فروع الكافي، روضة الكافي. صحيح البخاري الكتاب الكبير اللي هو الصحيح نفسه مقسم الى كتب حوالي يعني من 93 ل 97 كتاب على بعض الخلافات كده الصغيره، فحوالي حاجه و90 كتاب في صحيح البخاري، يبدا بكتاب بدء الوحي وينتهي بكتاب التوحيد وبينهما الكتب الاخرى الصلاه الصيام الزكريات. عنده اصول الكافي ايضا كهذا الكتاب، يحزو حزو البخاري في تقسيم لهذا الكتاب. في كتاب اصول الكافي وجدت 3 مجلدات، تخيل 3 مجلدات، يعني حوالي 200 ده 72 رواية مسندة، 272 رواية مسندة في تأصيلهم للكذب في كيفية التعامل مع القبور. حاجة عجيبة، تأصيل عجيب للكفر والشرك. أنا سبحان الله، وإحنا الحقيقة يعني خارج الحلقة الآن قبل ما تتفضل فضيلتك وتبدأ معنا، فكنت بتكلم بقول الحقيقة الإنسان كلما يقرأ لأهل الباطل هؤلاء يجد أن المسؤولية الملقاة على عاتق أهل السنة كبيرة جدا وعظيمة. ليه؟ لأن أنت شايف فعلا أن الناس دي يعني اجتهدوا في باطلهم وهم يعلمون أنهم على باطل. قال الله تبارك وتعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. شوف أنت بتتعب صح يا أيها المسلمون، يا أيها المؤمنون، لو أنتوا يا أيها المجاهدون في سبيل الله، لو أنتوا بتتعبوا، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. فأهل الباطل يألمون كما تألمون أي أنتم، ويتعبون كما تتعبون، يسهرون كما تسهرون، ويجاهدون كما تجاهدون، لكنكم يا أهل الإسلام يا أهل الإيمان ترجون من الله ما لا يرجون، فأنتم ترجون الجنة وهم لا يرجونها. أنت بقى النهاردة، وانا الحقيقه كنت يعني ايه ذكرت مثال اخي محمد قبل الحلقه، قلت له انا مثلا ايه الزميل محمد عبادي، رئيس الزميل محمد عبادي، نعم جزاك الله خيرا. فالحقيقه ايه، انا مثلا رئيس فرع انصار السنه، احد الفروع في فيصل. الفرع ده انا بجواري كنيسه 4000 متر. انا لا شان لي ابدا ان اتعامل مع كل الناس بالحسنى، نعم، وحتى وجادلهم بالتي هي احسن، بالتي هي احسن. وحتى لما حد يكلمني عن دعوة هؤلاء أقول والله أنا لست متخصصا فيها ولا أدعي أنني يعني أستطيع أن أؤدي فيها، فيعني لها من تخصص فيها، وأنا يكفيني إخواني من المسلمين الحقيقة، يعني ده فكري أنا. ولكن في حاجة واحدة بس، كل ما عد على هذه الكنيسة بأجد كنيسة 4000 متر كان يقودها رجل من أشهر قساوسة النصارى، حتى يعني اسمه كان يملأ الفضائيات، لا داعي لذكر الأسماء. أنا كل ما أرى هذا الاسم وأرى هذا الرجل وأرى اجتهاد هذا الرجل وهو رأس هذه الكنيسة التي بجوار الفرع الذي يعني أزعم أنني رأس هذا الفرع، ما أنا رئيس الفرع، وهو الفرع اللي ملاصق للكنيسة، أنا بينه وبينه شارع 6 متر. الشارع ده مسمينه شارع جمعية أنصار السنة المحمدية، والشارع الرئيسي اللي الكنيسة فاتحة عليه واللي المسجد فاتح عليه أو الجمعية فاتحة عليه اسمه شارع مسجد التوحيد. أنا كل ما أرى اجتهاد هذا الرجل أتهم نفسي، هي دي الفائدة التي أستفيدها، أتهم نفسي، أقول سبحان الله هو ترأس هذا الباطل واجتهد فيه، وأنا أزعم أنني مسؤول عن هذا الحق أمام الله وأمام الجهات المعنية وأنا مقصر. كذلك الإنسان لما يرى جهد هؤلاء الشيعة فأنت تقول سبحان الله، هذا الإنسان مثلا الكليني هذا الذي ألف كتاب بيسموه حجة الإسلام، الذي ألف كتاب الكافي هذا مثلا، كتاب زي ده، أو كتاب الوافي الذي ألفه الكشاني كثير، أو بحر الأنوار الذي ألفه المجلسي، مجهود بذل فيه جدا جدا جدا. أنا والله العظيم أتعجب كيف بذلوا هذا الجهد الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون. هي الإشكالية، أنا بقول هل فعلا هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا فعلا؟ ده أنا عايز أقول يا أستاذ محمد أنهم ذهبوا إلى ما هو أبعد من ذلك. للذي الذي يحسب أنه يحسن صنعا لعله يقصد وجه الله تبارك وتعالى بما فعل، ولكنه ضل الطريق. لكن هؤلاء يعلمون جيدا أنهم يؤصلون لإمبراطورية دنيوية محضة، سياسة ومال وخلاص، وبعد كده لعلهم لا يؤمنون أساسا بالآخرة بعد هؤلاء الفرق. ولعل طبعا الصور منتشرة ومعلومة على فضائيات، أن الدنيا بقت مفتوحة دلوقت على الفضائيات اللي هي التي يعني إيه خرجت من الدولة الإيرانية أو ممن يعني يتزعمون هذا الدين في مناحي الأرض. أنت بتجد دلوقتي على الفضائيات على قنواتهم، ما هو إحنا لو على قناة زي قناة مثلا الندى هنقول يمكن أنا وأنت اتفقنا مع بعض وعملنا حاجة علشان ممكن بنكذب مثلا، لكن هم يعني من فضائياتهم وشاهد شاهد من أهلها. أنت بتجد أحيانا القرآن، صفحات القرآن، كلام الله تبارك وتعالى مفترش على الأرض ويدوسون عليه بأقدامهم، الكلام ده شفناه يقينا. فإذا هم يؤصلون لهذا الباطل. فأنا لما بنظر، دي الخلاصة ودي الفائدة التي أذكر نفسي وإخواني الذين يشاهدوننا بها، بقول أهل الباطل يجتهدون في باطلهم ويؤصلون لباطلهم ويسعون ويجتهدون ويدعون إليه بكل هذا الجهد العالي جدا، ونحن نزعم أننا أهل حق ونقصر فيه. كيف هذا؟ بالعودة إلى توحيد الألوهية عند الشيعة، نعم، بما أنهم يقولوا أن توحيد الألوهية يعني ولاية علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، نعم، وكأنهم يقولون أن عليا إله، نعم، هم هنا له عليا رضي الله عنه وارضاه. دي حقيقة، دي حقيقة. بل أنت تجد في بعض النصوص التي يعني جاءتنا من عندهم فعلا هم ينصون على هذا الكلام بالمعنى، وقد ينص عليه بعضهم باللفظ وليس بالمعنى. يعني من ذلك يقولون أن هذه الولاية هي أصل قبول الأعمال، هذه الولاية ولاية علي مثلا هي أصل قبول الأعمال. خلاص هو صار إلهًا. إحنا عندنا في دين الإسلام، أنا بقى هقول ده دين الشيعة وهذا دين الإسلام، مش هقول مذهب الشيعة، أنا مش عايز الناس الحقيقة يعتقدون أن الشيعة مذهبًا، أنا بقول أن الشيعة مذهبون. مذهبون. أن ما أنا دلوقتي أنا قاعد مع ده خبر إن، نعم، فطبعًا قاعدين مع جهبذ من جهبذات اللغة. بارك الله فيك. ودي بتخلي الإنسان يطمئن إن الإنسان وراه مصحح ومراجع. فأنا مش عايز الناس تعتقد أن الشيعة مذهب، لا، يعتقدون أنه مذهب من مذاهب الإسلام، لا، أنا أريد أن يعتقدون أنه دين بعيد عن الإسلام، ده الحقيقة. فإحنا عندنا في دين الإسلام يعلل على ما تفضلت به الآن أحد رجالاتهم فيديو معنا، رجل يقول أن الولاية شرط لقبول العمل. الإيمان، الولاية، وهذه فيها كلام أنها شرط لصحة العمل أو شرط لقبول العمل، هذه شغلتين. مرة نقول الولاية شرط لصحة العمل، بمعنى أن من لا ولاية له عمله باطل، هذا فرض، وهذا رأي مشهور لعل كثير من فقهائنا قالوا به. هناك في الفقهاء من يقول إن الولاية شرط في قبول العمل، وهذا الرأي لعله ينسب للسيد الروحاني رحمه الله، وكأنه السيد السيستاني أيضا يميل إليه. شرط لقبول العمل، هناك أعمال الإنسان أحيانا يسويها، قد المؤمن الموالي يسويها عمله مو مقبول، يصير يصير. الآية الكريمة شو تقول؟ إنما يتقبل الله من المتقين، من المتقين. في الرواية، في عدة روايات لعله، إنما يقبل الله مضمونها، إنما يتقبل من صلاة الرجل ما أقبل فيها بقلبه، إن أقبل بنصفها قبل نصفها، أقبل بربعها قبل ربعها، وهكذا. إذا يتبين اللي مو متوجه بصلاته، صلاته مو مقبولة. مو مقبولة يعني شنو؟ باطلة؟ لا، ليست باطلة، لكن الرجل ربما يؤلف كعادتهم يؤلفون. نعم. ماذا تقول في هذا التأليف؟ أنا دلوقتي أنا بأحتكم، يعني بقول يا أستاذ محمد، أنا بختصمك أنت دلوقتي وأتخذك خصما. لماذا؟ لأنك أنت حضرتك وأنت بتدير الحلقة الماضية والحلقة التي نحن فيها أكدت وقلت لا تتكلم إلا بدليل، ولا تتكلم إلا بتوثيق للمعلومة. وأنا قلت لك يا أستاذ محمد، طب هم بيتكلموا، يعني أنت شمعنا سايبهم هم يقولوا على الفضائيات بتاعتهم وفي القنوات وكلها وكلامهم مال الدنيا؟ شوف الرجل يقول وهو يتكلم، يقول يقال كذا، وكأن السيستاني يميل إلى كذا. واستدل بالسيد الروحاني والسيد السيستاني بأسماء، وكأنهم عاشوا قبل 8 أو 9 قرون مثلا، وكأنهم يشرعون. واخد بال حضرتك؟ يعني لك قال السيستاني، قال وحتى ايه لما نسب الى السيستاني يقول وكأن السيستاني يميل الى كذا، وقال الروحاني كذا. شوف كلام لا مستند له ولا اصل ولا حتى نسبه لهذا الكلام. فانا دلوقتي بقول لك انت عاملنا بالمثل، انت حضرتك دلوقتي حكم بين طرفين، وانت بتقول وقلت لي انا بضع نفسي مكان الطرف الاخر عشان الامانه العلميه، وعشان احنا بننقل دلوقتي للناس دين، احنا بنؤكد للناس، نقول لهم يا اخوانا هؤلاء الناس اخترعوا دينا جديدا ليس دين الاسلام. فانا لما هتكلم هود وهقول لك انا هنقل من الكتب بتاعتهم بالصفحه وبالجزء، علشان برضو الناس يبقى يعرفوا ان احنا مش بنالف على هؤلاء الناس. في كتاب امال الصدوق وهو من الكتب المعتمده عند الشيعه صفحه 154 يقول من اقر بولايتنا ثم مات عليها قبلت منه صلاته وصومه وزكاته وحجه. من اقر بولايتنا ثم مات عليها يقبل منه الصلاة. هذا الكلام ينسبونه لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم، ينسبونه لعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم. الكلام ده صفحة 154 في أمال الصدوق، اللي عايز يرجع للكتب موجودة، وموجودة على الإنترنت ومنشورة، يعني الكلام ده مش كلام من عندنا، في أصول الكافي، والأصول الكافي ده للكليني، وكتاب مشهور جدا من أكبر الكتب الحديثية عندهم يقولون. وأنت حضرتك قبل ما تعرض هذا الفيديو قلت أنهم يؤلهون عليا، فعلا هم يؤلهون عليا رضي الله عنه، وعلي بريء مما يقولون. يقولون أن الله نصب عليا على من بينه وبين خلقه، فمن عرفه كان مؤمنا، أي من عرف عليا كان مؤمنا. يعني احنا نحن نعرف أن الذي يعرف الله تبارك وتعالى ويقوم بحق المعرفة، يعني ليست معرفة فقط، وإلا يعني نصل إلى فرقة الإرجاء، لكنه من عرف الله وقام بحق المعرفة صار مؤمنا. هم يقولون أن من عرف عليا كان مؤمنا، طب ومن أنكر عليا كان كافرا، طيب ومن جهل عليا كان ضالا، ومن نصب مع علي غيره كان مشركا. كلام لا يقال إلا في حق الله تبارك وتعالى، ومن جاء بولايته دخل يعني الجنة. هذه النقطة، من نصب مع علي غيره، غيره بمعنى ولي، من نصب مع علي وليا غيره كان مشركا. طبعا هي في الظاهر لكن الولاية لديهم 12 وليا، 12 وليا. هما في الظاهر طبعا يقولون ايه، من نصب مع علي وليا غيره، يعني لما تيجي تواجه واحد فيهم تقول له يعني انت كده جعلت، لان الولايه لديهم مراتب ايضا، اي نعم، جعلت عليا ولي، يقول لك جعلت عليا اله، يقول لك لا، انا اقصد يعني من نصب معه وليا غيره. ثم يجعلون من حق هذه الولايه ما لا يعطى الا لله تبارك وتعالى، لهم حق التشريع كما سياتي يعني ان شاء الله، وتظهر. لكن سؤالي دكتور ياسر، نعم، من نصب مع علي وليا، نعم، من وضع وليا اخر الى جوار علي، اي نعم، هم بالفعل لديهم 11 وليا اخر. انا كده فهمت ما هم تقصد، هم يكفرون يعني انفسهم اذا. اي نعم، انا كده فهمت يعني ما تقصد. هو طبعا مساله يكفرون انفسهم ومساله التناقض في الكلام، يعني بهذه العباره كفروا انفسهم. وطبعا وانا ذكرت بقول في اصول الكافي الجزء الاول صفحه 437 الاول، علشان بس قبل انا ما ابدا افسر بقى الكلام، هذا يعني انت ارجع، هذا كلامهم، ارجع اليه واقرا وتمعن وفسر. انا بقى من تفسيري لهذا الكلام ومن استقرائي لكثرة ما اطلعت على نصوصهم، هم دائما يتناقضون. لماذا يتناقضون ويناقضون أنفسهم؟ لأن كلام مؤلف ليس من عند الله تبارك وتعالى. وسأقف وقفة يعني لأهل السنة والجماعة أذكر بها نفسي وإخواني، كل حديث، شوف وهذا بيان، كل حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم تجد هذا الحديث يقول إلى معنى واحد. إزاي؟ إحنا الدين بتاعنا عقيدة وشريعة ومعاملات، أو عقيدة وأحكام ومعاملات. العقيدة والأحكام والمعاملات كلها تقودك وتدلك وتجرك إلى العبودية لله عز وجل التي هي المقصد من الخلق. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يبقى المقصد إحنا اتخلقنا يا إخواني كلنا علشان نعبد الله تبارك وتعالى. كل حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا طبعا بحط 10 خط تحت صح. ليه؟ لأنه إذا صح فهو وحي من الله تبارك وتعالى. كل حديث صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أو صحت نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقودك إلى هذه السلاس، إلى العقيدة وإلى الشريعة وإلى المعاملات التي تقودك في النهاية إلى العبودية التي هي المقصد من الخلق. إذن أنا بقول بقى، إذن هذا هو الاستنباط الذي بعد هذا البيان. وهذا البيان الأول أنا بقول بقى أتحدى به أي إنسان، أي إنسان يأتيني الآن بحديث، سواء اتصل بالقناة أو أرسل إلينا رسالة بطريق ما، أو الرقم بتاعنا مبذول في كل مكان، أي إنسان يأتي بحديث صحيح سأستخرج له منه العقيدة والشريعة والمعاملات. أتحداه لابد أن يكون في كل حديث هذه العناصر السلام، والعبودية خالصة لله عز وجل، خالصة دون غيره، حتى وإن كانوا من آل البيت أو محمد صلى الله عليه وسلم. على طول. فإذن معنى، عفوا على المقاطعة، في هذه النقطة، في دين الشيعة، أي نعم، سأعود قلنا إذن دين الإسلام ودين الشيعة، في دين الشيعة سنعود لهذه النقطة. في دين الشيعة يقولون من لم يسلم لآل البيت فصلاته وصومه باطلة. على طول نشاهد هذا الفيديو. نعم، الله أكبر. مشكلة التسليم أيها الإخوة، التسليم، ما سلم بعض أقرباء المعصومين عليهم الصلاة والسلام، ما سلموا لهم، مع أن هذا التسليم مأمور به من الله عز وجل. في الكافي الشريف نحن نقرأ هذه الرواية المروية عن الإمام الصادق عليه السلام، يقول أمر الناس بمعرفتنا والرد إلينا والتسليم لنا، ثم قال وإن صاموا وصلوا وشهدوا أن لا إله إلا الله وجعلوا في أنفسهم أن لا يردوا علينا كانوا بذلك مشركين. تصلي تصوم تصير مشرك؟ نعم، إذا تخلي في نفسك تقول أنا لا أرجع إلى أهل البيت، لا أرد إليهم الأمور، لا أرد إليهم الأمور، ما أخضع لهم، لا أسلم لهم، لا أطيعهم. مشكلة بعض أقرباء المعصومين كانت هذه، ولذلك خذلوا الحسين عليه السلام، ما سلموا له، اتعاملوا مع خروج الحسين عليه السلام إلى كربلاء وعاشوراء كأنه تصرف نعوذ بالله أهوج، تصرف نعوذ بالله أحمق، أنه هذا تصرف تهوري، هذا متهور. لابد لهم أن يسلموا لآل البيت حتى إن صلوا وإن صاموا. أي نعم، جزاك الله خيرا. أنا طبعا بنقل من كلام هذا الرجل الذي تكلم، وهو طبعا من علماء الشيعة أو من الداعين إلى دينهم، بقولك وإن شهدوا أن لا إله إلا الله ولم يردوا الأمور إلى أهل البيت يسلمون لهم لا يحكم لهم بالإسلام. كلام لا يقال إلا في حق الله تبارك وتعالى. شوف سبحان الله، أنا لما نقلت من كتاب أصول الكافي لم أتعرض ليه وإن شهدوا، أنا قلت وإن صلوا وصاموا وزكوا وكذا، وذكرت عبادات، لكن لم أتعرض لمسألة إيه وإن شهدوا أن لا إله إلا الله. فشوف الموضوع واصل عندهم فعلا إلى درجة شركية حقيقية عند هؤلاء. وإن تكلم بعد ذلك وتقول أنتم بذلك تشركون بالله عز وجل، يقول لك لا، ده إحنا بنتكلم عن الولاية. طيب ما أنتم صرفتم كل حقوق الله تبارك وتعالى لهذا الولي الذي تتكلمون عنه. ويعني وستأتي النصوص في كتاب اسمه أيضا أمال الصدوق عندهم، بيتكلم بيقول سبحان الله. لكنهم في هذه النقطة متوافقون مع أنفسهم، حيث إن الولاية ركن من أركان الإسلام لديهم، نعم، من أركان دينهم، بينما نعم الشهادة ليست ركنا. نعم، لا ليست ركنا، هم متوافقون. هو نفسه نص على ذلك، نعم، وإن شهدوا أن لا إله إلا الله ولم يسلم إلى هؤلاء الأئمة، فهو يعني إيه ينص على هذا ويعني لا يخالفه. في أحد الكتب، وهو كتاب أيضا أمال الصدوق، وفي بحار الأنوار أيضا، بيقول أن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وأنا طبعا إيه بأريد من إخواننا، أنا معلش معذرة كان في نقطة مهمة كنا نقصر لها قبل هذه، لأن النقطة دي فائدة علمية مهمة جدا، ألا وهي إحنا قلنا أن أي حديث يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تجد أن مآل الحديث إلى أمر واحد، ألا وهو تحقيق العبودية. طيب ماذا يدلك على ماذا يدلك هذا الكلام؟ لما كل حديث يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إلى معنى واحد ولتحقيق هدف واحد إلى العبودية، معناه أنه وحي يوحى، لأن مش ممكن إنسان بشر يظل طوال حياته لا يخطئ مرة، مستحيل، مرة يغلط. عند الشيعة الأمر غير كده تماما، الأمر غير كده كما تفضلت وقلت، يناقضون أنفسهم. أنت هتقرأ النهاردة كلام، هتقلب الصفحة في نفس الكتاب هتجد كلام مغير للكلام الأول. طب كيف حدث هذا التناقض؟ لأن الكذب ملوش رجلين. لكن أليس لديهم أسلوب علمي في كتابة جداً هذه الكتب؟ جدا، ودي الإشكالية، ومراجع ما إلى ذلك. جدا، ودي الإشكالية اللي أنت هتتعجب لها، والحقيقة بتخلي الإنسان يعني يستصغر نفسه ويتهم نفسه بالتقصير. والله العظيم غير حانث، لا هو يعني ورع كاذب ولا هو تمثيل. الإنسان يعني يعني يعني يظل ليلا ونهارا كأنه مريض نفسي عندما يقرأ في كتب هؤلاء وفي بذلهم. كيف بذل هؤلاء كل هذا الجهد في التأصيل لهذا الباطل؟ كتاب زي كتاب بحار الأنوار مثلا، ده كتاب غير أصول الكافي، كتاب بحار الأنوار أيضا من أعظم كتب الحديث عندهم، وتلقى الكتاب كله مؤلف، يعني يقول لك وجاء جبريل عليه السلام، طبعا الكتاب مسند، خلي بالك، عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، حدثنا أنبأنا، حدثنا أنبأنا، حتى يصلوا إلى حتى جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد السلام يقرئك السلام ويقول لك إن الله خلق السماوات وما فيهن. أنا طبعا بضطر أحيانا نقرأ النص، لأننا نقول وأنت تفضلت وأمرتني بذلك، لأن بتقول لابد أن نوثق الكلام. الله بدخول الجنة، الله يكرمك، علشان طبعا محدش يدعي علينا أن احنا بنألف كلام. إن الله خلق السماوات وما فيهن والأرض وما عليهن وما خلقت موضعا أعظم من الركن والمقام. ولو أن عبدا دعاني هناك منذ أن خلقت السماوات والأرض ثم لقياني جاهلا بولاية علي لأكببته في سقر. ايه الكلام ده؟ شوف يعني الله خلق السماوات وخلق الأرض وخلق الركن وخلق المقام وأفضل مكان على وجه الأرض بين الركن والمقام، ولو أن إنسانا فعل كل الخير وضع الله عز وجل في أفضل مكان لكنه جاءك جاهلا، جاهلا ده مجرد جاهل بس حتى لا يعذر بالجهل، جاهلا بولاية علي لأدخله الله عز وجل النار. الكلام أخذوا عليا واسطة. واسطة. اسمح لي نتوقف عند هذه النقطة في هذه الحلقة. مر الوقت معك سريعا. الله يكرمك. أشكرك شكرا جزيلا الدكتور ياسر مرزوق أستاذ الحديث والعقيدة، سنكمل بإذن الله هذه النقطة في الحلقة القادمة بإذن الله. جزاك الله خير. إذا نهاية هذه الحلقة تقبلوا تحيات فريق عملها، هذه تحياتي محمد الرميحي أنقلها إليكم من القاهرة، سلام من الله عليكم ورحمة وبركاته.